لا بس هما مركزين قوي في الحاجات دي. دول هيعملوا بعد شهر ونص يا استاذ سمير. بس احنا دلوقتي اخر حاجه مشينا عليها ايه؟ الالتروكسين هيبقى 50 حد وخميس وخلاص. تمام. احنا كنا بادئين الجرعه الاولانيه خالص اول ما بدانا مع بعض بكام؟ اول ما جيتي لي خالص كل يوم كل يوم كنت بتزوديهم او بتنقصيهم بعد كده يعني خميس وجمعه بتزودي؟ لما كنت بروح للدكتور بدل سمعه لما التهاليل ما تبقاش مظبطه احيانا كان بيفرق لي الجرعه 1 و10 يعني 100 ومعاها 25 او 50 او 50 طب احنا الحمد لله الحمد لله بدانا سحبنا بقى لنا قد ايه بنسحب الهرمون ده من شهر 5 اللي فات بس يعني بقى لنا 3 شهور حلو وصلنا لكام بقى دلوقتي اخر حاجه هناخد 100 في الاسبوع صح 100 في الاسبوع بعد كان 100 كل يوم حلو قوي والتي اس اتش بتاعنا نزل من كام لكام اللي فاتت دلوقتي بقى 9 التي اس اتش 9 وكان كام بقى كان 20 20 والاول خالص كان كام فاكره؟ لا الاول خالص كان متظبط مع على الاربعه على الجرعه العاليه دي صح؟ حلو قوي. كلميني بقى ايه اللي استفدتي منه وايه اللي اتبسطتي منه؟ انا انبسطت من اني بطلت دواء المطر الحمد لله كان جسمي كله وجعني الوجع راح الوجع راح والقولون اختفى والقولون الحمد لله النشاط عامل ايه؟ النشاط بقى احسن بسم الله ما شاء الله كان عندي شيء قولون تقرحي تقرحي قولون تقرحي بصي صباحي على الناس اهو شايفاهم مش شايفه حد مش شايفه الكلام؟ مش شايفه مساء الفل اهو على فكره الاستاذه سميره شعراوي اسمها على الصفحه ام باسل خلاص عشان تعرفوا التوب فان بتاعتي اهي هي دي التوب فان بتاعتي انت شوفي على فكره ايه تحسن يا قلبي انت بتجي معاها من زمان صح؟ ايه اللي هتبدا تحسن؟ انا قلت حاجه من شويه قلت لي فكره رده فعلك دي اسرع رده فعلها اسرع صح ولا مش صح؟ اول ما بدانا ما كناش كده صح؟ ايه تاني نومك عمره ايه؟ نومي متقطع بتنامي قليل يعني بنام قليل بس نشاطك كويس؟ الحمد لله احسن من الاول والالم يعني كنتش بقف في المطبخ بقف في المطبخ بسم الله ما شاء الله احسن جيت تعبت الفترة اللي فاتت شوية ظهري وجعني قعدوا يقولوا لي مخ وأعصاب وبتاع قلت لهم مش هروح لأي حد بعد الدكتور العادي مش هروح حبيبي أنا بس ريحت شوية كده وظبطت والحمد لله أنت قمر يا ربنا يخليك أنت ماشي على نظام بحذافيره ماشية والله الحاجة الوحيدة اللي خليت فيها إيه المانجا؟ المانجا تعبتك وكنت باكل كوسة محشي عسل وقلت مسموح فقالت لي مش مسموح طب لا احنا هنخفها شوية عشان خاطر احنا ايه؟ الالتهابات المتكرره ودواء الغده ما بنقصه مش عايزين حاجه تخش معانا في الموضوع بالظبط وزنك عامل ايه او مقاساتك بالاصل لا مقاساتي اختلفت يا قلبي الحمد لله الحمد لله بطلنا كام دواء دول بطلت دواء روماتايد كوليسترول المسكنات انا كنت بقوم الصبح اخد حبه كده دلوقتي ساعات ممكن افطر وانسى اخد الدواء وانا اخد ايه مفيش حاجه اخدها مفيش حاجه تاخديها صح يمكن ساعات اخدها دي يعني ديفنس لو نازله ببقى خايفه ببقى خايفه يعني بس ما حصلش معاك لا الحمد لله الله يبارك لك كتر خيرك مبسوطه يعني جدا كنت تدعي لي على طول اصلا في جدا والله بس الناس تشوفك على فكره يعني طول ما انا بشوف اللايفات حتى من غير ما اكتب انا بدعي لك ربنا ما يخلي منك يا حبيبتي والله العظيم وده اللي انا مستنيه منك على طول ربنا يخليك يا ست الكل يا منوره الدنيا والله ربنا يخليك بس انا زعلت البنوته القمر اللي هناك دي مش راشعه عن ذوق السكر دي مع انها تيجي معاكي من 5 مش هي دي اللي كانت معاكي ودي في النص شاب صغير تاني اخوكي صح؟ اخوها اللي بيجي معاكي مره مين جه معانا؟ متهيألي ما شاب اسمر وقصير شويه اسمه ايه؟ لا ده طفل ليك اخوات ولاد؟ ليه اخوها عمار بس ما جاش معاكي خالص؟ ما جاش معاكي مره ولا مره؟ لا ما جاش معايا هي اللي بتيجي معاكي هي الكارما اللي بتيجي معايا انا الكارما وبتشيع النظام ده بتيجي كل مره هيجي لي تاني امتى يا قلبي؟ بعد شهر ونص تحبي تيجي بعد شهر ونص؟ ماشي دي تطلعي معايا ساعتها لايف تقولي خلاص بطلناها ولا ايه؟ اوكي ربنا يحرمني منك يا ستي ربنا يخليك انا بشكرك انا بشكرك انا بشكرك انا بشكرك بشكرك انا عطلتك صح؟ ما عطلتكيش؟ ماشي قولي المريض ده اللي قلنا حضرتك عليه بتاع الكلى ده يعمل ايه؟ عايز عايز يكلمني، عايز يتواصل معايا. هو مش هينزل من دبي، هيتعامل اونلاين. طب حضرتك بس هتاخدي رقم التليفون من البنات بره وهما هيقولوا يديك التفاصيل دلوقتي حالا. خلاص. لكن الاكياس دي ملهاش اي لا لا لا لا، اصل اكياس على الكلى يعني، ما نعرفش حتى بدايتها كان من امتى يعني. خليني اشوف الورق بتاعه وانا هقرر لك. عينينا الاثنين ست كل. شرفتينا يا بابي، شرفتينا يا ست كل، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ودعوات حضرتك. الاستاذه سمير عايزه تحجز لحد اونلاين، فاديها التفاصيل والحاجات دلوقتي وابعتها لي على الواتساب. تحت امر حضرتك، تحت امر حضرتك. اشكرك، كتر خيرك. ها انا طالع لايف. لا ما تدخلش حد دلوقتي خلاص. اشرب فنجان القهوه بتاعي وكده بدخلها. كتر خيركم يا جماعه والله يعني. بس عشان خاطر في وسط وقت العياده انا كنت عايز اطلع مع الاستاذه سميره تحكي التجربه بسرعه كده. والحمد لله الحمد لله هي كانت مصقصله الغده سب توتال يعني، في جزء صغير بس منها الحمد لله فضل بدا يشتغل. ونزلنا بمروره الالتروكسين وخلاص الحمد لله فضل الله. يا جماعه انا اللي ليه سؤال هنا هقدر اجاوب عليه حطه. التواصل عن طريق العياده، لكن انا اللي عايز اسال سؤال هنا يحط خلاص وانا هجاوب عليه ان شاء الله. بشكركم واشوفكم على خير. النهارده ممكن نطلع لايف وممكن بكره ان شاء الله. اللهم المستعان. اشوفكم على خير.